ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون

يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين وقل كما أنزلنا على المقتسمين سبحانه وتعالى

عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم العذاب وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء